قال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمه الله عليكم اذ كنتم اعداء فالف بين قلوبكم فاصبحتم من الناس اخوانا. قال ابن كثير: ولا تفرقوا امرهم بالجماعه ونهاهم عن الفرقه. وقد ورد في الاحاديث المتعدده بالنهي عن التفرق والامر بالاجتماع، كما في صحيح مسلم من حديث سهيل بن ابي صالح عن ابيه عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ان الله يرضى لكم ثلاثا ويسخط لكم ثلاثا، يرضى لكم ان تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وان تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وان تنصحوا من ولاه الله امركم. ويسخط لكم ثلاثا قيل وقال وكثره السؤال واضاعه المال. وقد ضمنت لهم العصمه عند اتفاقهم من الخطا كما وردت بذلك الاحاديث المتعدده ايضا، وخيف عليهم الافتراق والاختلاف. وقد وقع ذلك في هذه الأمة، وافترقوا على 73 فرقة، منها فرقة ناجية إلى الجنة ومسلمة من النار، وهم الذين على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. انتهى كلام ابن كثير رحمه الله. هذا كلام واضح في مسألة أن هناك فرق نارية من هذا النوع، الاعتصام بحبل الله وهو الوحي المنزل من عندي وهو الكتاب والسنة. فما كان، وايضا الاجماع اشار الى الايه؟ الى هذه الامور. قال لك ضمنت لهم العصمه عند اتفاقهم من الخطا، كما قال: لا تزال طائفه من امتي على الحق ظاهرين. يبقى لو ان كل الامه على قول، يبقى لابد ان الطائفه الظاهره ضمن هذه الامه، فهذا القول سوف يكون هو الحق، لان الطائفه ضمن الامه على الحق، فهذا يستحيل ان يضيع الحق بالكليه من الامه الاسلاميه. وما كان على ما كان عليه اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، النبي واصحابه، يبقى السنه والاجماع. قال تعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات واولئك لهم عذاب عظيم. هنا في عذاب ودم لمن خالفوا البينات وتفرقوا بعد ورودها. قال تعالى: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فاما الذين اسودت وجوههم اكفرتم بعد ايمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون واما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمه الله هم فيها خالدون. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: تبيض وجوه اهل السنه والائتلاف وتسود وجوه اهل البدع والاختلاف. رواه اللالكائي في شرح اصول الاعتقاد، وابن ابي حاتم وابو نصر في الادانه والخطيب في تاريخه. فقد ذم الله في هذه الآية من خالف البينات. ومن هنا كان تعريف هذا النوع من الاختلاف المذموم، يعني أخذين التعريف ده منين؟ من هذه الآية الكريمة: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. يبقى إيه هي البينات؟ الأمر البين واضح الذي جاء من عند الله ومن حبل الله، يبقى نص كتاب أو نص سنة أو إجماع أو قياس جلي على هذه الثلاثة. قياس جلي ليه دخلناها كده؟ لأنه واضح جدا و القول به يتفق عليه الصحابة جميعا رضي الله عنهم. وقال تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يعملون، بما كانوا يفعلون. الآية وإن نزلت في اليهود والنصارى كما قال مجاهد وقتادة والضحاك والسدي، قال الرفيع بن عباس: إلا أنها تشمل أهل البدع وأهل الشبهات والضلالات. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، دي ما يتقالش على من اختلفوا خلافا سائغا، ولا يتقال عن أهل السنة ضمن الفرق، لأن البعض يقول لك على الجماعات الإسلامية المعاصرة، يوم يقول إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، أي جماعات بقى من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا؟ ده معنى كده بقى إن أهل السنة يبقى ضمن الفرق النارية، يبقى كلهم ليس لست منهم في شيء، وهذا كلام باطل. النبي عليه الصلاه والسلام تبرأ من أي فرق من 72 وتولى التي في الجنه، مش كده؟ قال كلها في النار الا واحده. يبقى اللي يقول لاهل السنه واهل الحق والدعاء الى يعني ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه ان انتوا زي بيت الناس من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، لا، ده احنا على الحق على صراط المستقيم، واللي فرق دينه هو اللي بعد عنه. يبقى اللي خالفوا كانوا شيعا، اللي ربنا وصفهم كل حزب بما لديهم فرحون، ياخذ جزء من الكتاب ويتمسك به ويترك الباقي، والثاني ياخذ الجزء الباقي ويترك ايه؟ هذا الجزء، وده مش كلام اهل السنه ابدا. يعني لو قلنا القدريه والجبريه كل منهم تمسك ببعض بشيء وكل حزب من الملايين فريقون وترك الباقي. اه نعم. الجبريه مثلا اذا مسك ب ما يشاء الله يضلل يقول لك اذا ليس الانسان قدره. والقدريه يمسكه لمن شاء منكم ان يستقيم يسيب اللي بعدها على كده. وهذا الكلام تحزيب للدين وتفريق له وعدم ايمان بالكتاب كله. وهذا المذموم. اما اهل الحق فهم اللي ماشيين على الصراط وكل واحد يبعد عنهم يبقى هو الذين ايه فرقوا دينهم وكانوا شيعا. وليس اهل الحق يسال عليهم هذا الكلام. لذلك تجاوز الايه دي لما يجي واحد يسال عن الجماعات المختلفه يقول الايه دليل على ان اي تجمع يبقى من الذين فرقوا دينهم وشيعا ظلم بين واستدلال في غير الموضع بل تحريف لمعنى الايه. لان الايه لم تشمل من كانوا على ما كان عليه النبي عليه الصلاه والسلام في الذم، انما ذم وتبرا وامر الله نبيه صلى الله عليه وسلم ان يتبرا من الذين فرقوا دينهم. اما اهل السنه فجمعوا الدين والتزموا به حتى وان اصبحوا واحد واحده من 73. لكن مين اللي عمل ال 73 دول؟ مين المسؤول عنهم يعني؟ مين مذموم على فعله؟ المفارقين المخالفين اهل البدع والضلال هم دول اللي صنعوا البدع. قال ابن كثير رحمه الله والظاهر ان الايه عامه في كل من فارق دين الله وكان مخالفا له. فان الله بعث رسوله صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. وشرعه واحد لا اختلاف فيه ولا افتراق. فمن اختلف فيه وكانوا شيعا اي فرقا كاهل الملل والنحل والاهواء والضلالات فان الله تعالى قد برأ رسوله صلى الله عليه وسلم مما هو فيه. الكلام ده فيما هو من الدين قطعا. الحاجه اللي فيها اجتهاد يبقى تدخل في ايه؟ ففهمناها سليمان وكلا اتينا حكما وعلما. وقال تعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي اوحينا اليه وما وصينا به ابراهيم وموسى وعيسى ان اقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم اليه الله يجتبي اليه من يشاء ويهدي اليه من ينيب. ربنا امرنا ان نقيم الدين ولا نتفرق فيه. وقال وما تفرقوا الا من بعد ما جاءهم البينات باغيا بينهم. انه نوع بقى اللي ذم ربنا من بعد ما جاءهم ايه البينات كده عشان ما حدش يدخل لنا يقول طب ما الدين ربنا ما الدين دين واحد يبقى ازاي في خلاف سائر نرجعله لادله الايه الخلاف السائر كده ولودها في الكتاب والسنه واجماع سلف الامه معانا كده فاكرين ليه نقل الاجماع ده؟ قلنا حد كده من العلماء اللي جبنا كلامه نقل الاجماع ان في مسائل بين الصحابه وسعتهم. ها؟ لا شيء انا الامام ابن تيميه رحمه الله يقول وقد اتفق الصحابه في مسائل تنازعوا فيها على قرار كل فريق للفريق الاخر. ده الاجماع الواضح جدا على وجهه الامر. يبقى نقول ان ربنا سبحانه وتعالى انما قال وما تفرقوا الا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. لما ياتي العلم اي البينات ويتفرقوا بغيا يبقى هو ده الاختلاف الايه؟ المذموم. ولولا كلمه سبقت من ربك الى اجل مسمى لقضي بينهم وان الذين اورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه. قال ابن كثير رحمه الله ان اقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه اي اوصى الله تعالى جميع الانبياء عليهم الصلاه والسلام بالائتلاف والجماعه ونهاهم عن التفرق. وقال تعالى في ذم اهل الكتاب وفي تحذير لنا من مشابهتهم كان الناس امه واحده فبعث الله النبيين المبشرين والمنذرين وانزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه الا الذين اوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين امنوا بما اختلفوا فيه من الحق باذنه والله يهدي من يشاء الى صراط مستقيم. كان الناس امه واحده فاختلفوا فبعث الله النبيين المسلمين. هذا معنى الايه. وانزل معهم الكتاب بالحق يبقى لازم ان حاجه فيها كتاب فيها حكم يبقى ما فيش فيها ايه؟ اختلاف نص كتاب. وكذا سنه النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك. ربنا قال عز وجل وما اختلف فيه الا الذين اوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم دايما نلاحظ ان سبب الخلاف غير السائغ ليه؟ الذبح، وان يكون بعد وصول الحق. روى عبد الرزاق عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الايه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: نحن الاخرون الاولون يوم القيامه، نحن اول الناس دخولا الجنه، فاذا انهم اوتوا الكتاب من قبلنا واوتيناه من بعدهم فهدانا الله لما اختلفوا فيه من الحق باذنه. فهذا اليوم الذي اختلفوا فيه فهدانا الله له، فالناس لنا فيه تبع، فغدا اليهود وبعد غد من النصارى. هو يوم ايه؟ الجمعه. فمثل هذه الاختلافات، اختلافات مذمومه، اختلافات باطله، مثل ان يجي عظم يوم السبت او يوم الاحد ويقول هذا يعني محتمل. واما ادله السنه فروى الامام احمد وابو داود والدارمي والحاكم والاجري في الشريعه واحسنه الالباني عن معاويه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الا وان من كان قبلكم من اهل الكتاب اشترقوا على 72 مله، وان هذه المله ستفترق على 73. 72 يرتبون في النار وواحده في الجنه وهم الجماعه. في روايه للترمذي والطبراني: هم من كان على مثل ما انا عليه اليوم واصحابي. عشان كده بنؤكد ان منهج السلف وما اجمع عليه السلف من الصحابه رضي الله عنهم ومن كان على طريقتهم لا يسوغ فيه الخلاف، لا يدعون ما لم يدعوا، ما اجمعوا عليه فهو ضمن الحق المقطوع به، ضمن البينات، ان اجماعهم معصوم من الضلال والخطا. وروى الترمذي وابو داود عن الارباض بن ثابت رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظه بليغه وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله كانها موعظه مودع فاوصنا. قال: اوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعه، وان تامر عليكم عبد فانه من يعش منكم فسار اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنوافذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. يبقى البدع الضلالات المخالفة لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم أو لإجماع الخلفاء الراشدين فإن ذلك إيه؟ أو في الحقيقة نقول لتطبيق الصحابة، لتطبيق الخلفاء الراشدين لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنها سنتهم، طريقتهم تطبيق سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. عشان كده أكيد نقول كتاب وسنة بفهم ثلاثة. ما خالف ذلك هو المذموم، يجيب قاعده سنه ذهبيه في الحقيقه. لا هي قاعده سنه ذهبيه، ان كان عندنا سنه للرسول صلى الله عليه وسلم وسنه الخلفاء الراشدين يبقى ايه؟ يبقى لا يمكن ان نتركها ونترك البدع. اذا مش القاعده الذهبيه نجتمع في المسجد الاقصى فيه بعض بعضنا بعض في مسجدنا فيه، نطبق الكلام ده على دايره واسعه جدا بما فيها دايره الاختلاف ايه؟ غير الثاني. بما فيها مثلا يطبقها مع الشيعه، يطبقها مع الصوفيه، يطبقها احيانا مع الخوارج مثلا، البعض اللي يطبقها مع الخوارج يقول لك يعبر بعض الرقابات مثلا في لا، هذا الامر لا يقع ولا يقبل، عليكم بسنتي. يبقى الرسول صلى الله عليه وسلم عندنا اختلاف على ايه؟ بلزوم السنه، مش باننا يعبر بعض الرقابات في سنه يبقى نلزمها. امر واضح جدا. وقال البخاري في صحيح في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة: باب إذا اجتهد العالم أو الحاكم فأخطأ خلاف الرسول صلى الله عليه وسلم من غير علم فحكمه مردود، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. يعني أي حاجة خلاف السنة وده ضابط أو ينطبق على على على حقيقة الخلاف غير السائل، متى يرد؟ قضاء الحاكم وفتوى المفتي، قضاء القاضي وفتوى المفتي اذا خالف النص. مش ده كلام الامام البخاري. ثم ذكر حديث ابي سعيد وابي هريره في النهي عن بيع التمر بالتمر الا مثل لمثل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فيه: ردوه. لما اشترى تمر جيد تمر غليظ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اوه عين الربا ردوه، امر برده لانه خالف الايه؟ النص. الرسول صلى الله عليه وسلم المساله دي مهمه جدا. الرسول عليه الصلاه والسلام في مسائل فيها اجتهاد، ما كانش النص عند الصحابه واضح واجتهدوا فيها، قال لهم ما تمشي فيها ازاي؟ وما لهمش ايه اللي فات؟ زي ايه؟ زي قصه ابي بكر عندما ركع دون الصف. فالرسول صلى الله عليه وسلم مع ان الركوع الرسول نهي عنه كده، واحتساب الركعه دي على الظاهر بقى كذلك، لكن على الاقل في جزء منها عنه متفق عليه بين العلماء ان هو يا اما ايه مشي في الصلاه، يا اما كان ماشي بسرعه، اي تاويل، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم قال له جزاك الله خيرا ولا ايه ولا تعب، ما كانش عنده ايه بيان قبليها، ما كانش هو طريق السنه لما الرسول صلى الله عليه وسلم قال له ما تعملش كده تاني. وعشان كده قلنا اخذنا من هذا الكلام ان الحاجه اللي يعملها الانسان باجتهاد ما تنقصش، ونقول له حتى بعد ما يبين له الحق فيها يعمل ايه؟ ما يعملش كده تاني، وما يعيدش اللي فات. امر ببعيد وده مبني على ذلك، مبني على هذا الامر ان جاء سبق فيه بيان، او حتى ما كانش سبق فيه بيان بس الامر غير محتمل. لان الرسول صلى الله عليه وسلم الرجل الذي المطيع صلاتك الامر غير محتمل، فما بالك مع ان الرجل جاهل ولا يعلم، وهو اصلا عمل كده بغير علم زي ما بيقول فاخطا كلام الرسول من غير علم، فما بالك. فلكن الامر اذا كان لا يحتمل اجتهاد ولا شيء يفضل. ولذلك هنلاقي اثار كثيره جايه ان عمر رضي الله عنه لما غير اجتهاده في مسائل ما لغاش السنه اللي فاتت، قالوا له انت قضيت في هذا العام الماضي على خلاف ما تقضي الان، فقال تلك على ما قضينا وهذه على ما نقضي. قال لهم اذا اللي قضى دي خلاص انتهى، والجديد ده اجتهاد جديد، المساله طالما فيها اجتهاد لا ينقض فيها قضايا النص. انما النبي صلى الله عليه وسلم قال هنا ردوه، امر برد هذا الايه؟ البيع اللي هو في الربا. وقال ايضا في كتاب الاحكام باب اذا قضى الحاكم بدور او خلاف اهل العلم فهو رد. ثم ذكر حديث ابن عمر قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد الى بني جزيمة فلم يحسنوا ان يقولوا اسلمنا، فقالوا صبئنا صبئنا. وقلنا دي على عادة العرب ان كانوا يسموا من اسلم ايه؟ صاب. فهم عايزين يقولوا دخلنا في الدين ده، فقالوا صبئنا. فجعل خالد يقتل ويأسر، ودفع الى كل رجل منا ذكر ابن عمر ان يقتل اسيرا، فقلت والله لا اقتل اسيري ولا يقتل رجل من اصحابي اسيرا. يعني كان له اصحاب، يعني كان له نسمع كلامه داخل الجيش ده المسلم، بس هم بيستفتوا ابن عمر، وابن عمر اعلى من خالد بلا شك. فاقول لهم والله ما يقتل ولا واحد من اللي تبعي اقتل اسيرا، لان خالد ايه؟ خالف النص كده، ان دول لم يحسنوا ان يقولوا انهم عايزين يقولوا دخلنا في الدين، فالقتل محرم لابد ان تعطل دماؤهم. فقال نعم ايوه طب وماله؟ خالف اخطا وخالف النص. شوف النبي خالد يقول اذا قضى الحاكم بدور او خلاف اهل العلم فهو رد. وحاكم وعالم ممكن يكون، ولكن خلاف ما عليه اهل العلم. إذا كان الأمر ده ربنا أعلم سبحانه وتعالى، إذا كان ما يعني الأمر ده ليس لأمر في نفسه يبقى له أجر، وده المظنون بخالد بن الوليد. لا أنا صار مقبوش فعلا، صح، لكن تبرأ في كلمة كانت فيها شيلة، فبلى قد ذكرنا ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فقال اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد بن الوليد. الواجب حسن ظن الصحابة لأن ده كان خطأ من خالد بن الوليد، مأجور فيه لكن باطل بلا شك، خطأ وباطل. وطبعا هو في حديث ثاني اللي هو حديث الغنم والجارية رد عليه، الرسول صلى الله عليه وسلم امر برد الحكم الذي يخالف ليه النص، لما في حديث العفيف الذي زنى بامرأة الرجل الذي كان اجيرا عنده، فابتدى منه بماء شد وليدة، فقال الغنم والجارية رد عليه، وعلى ابن جبل دمية تغريب عام وعلى امرأتها غرش أفضل ما أفي به وما أفي به خلاف إيه؟ خلاف النص. وقال أيضا في كتاب الاعتصام باب وكذلك جعلناكم أمة وسطا وما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلزوم الجماعة وهم أهل العلم. يبقى يقصد ما بكده الإجماع، مش كده؟ اللي في إجماع يبقى لا يجوز مخالفته، عشان كده قلنا كتاب وسنة وإجماع. بعد ما جاءه العلم وانزل معه الكتاب ليحكم بين الناس، الكتاب عليكم بسنتي وسنه ما عليه اجماع اهل العلم بهذه الايه. قال ثم ذكر حديث ابي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء بنوح يوم القيامه فيقال هل بلغ؟ فيقول نعم يا رب، فتسال امته هل بلغكم؟ ويقولون ما جاءنا من نذير، ويقول من شهودك؟ فيقول محمد صلى الله عليه وسلم وأمته، فيجاء بكم فتشهدون. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك جعلناكم أمة وسطا، قال عدلا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. قال ابن حجر أما قوله وما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلزوم الجماعة وهم أهل العلم فمصادقته لحديث البخاري خطية، يعني عايز يقول منين الإمام البخاري استنبط من الحديث ده الترجمة دي إن الرسول أمر بلزوم الجماعة وهم أهل العلم؟ يقول وكأنه من جهة الصفة المذكورة وهي العدالة لما كانت تعم الجميع لظاهر الاختصاص أشار إلى أنها من العام الذي أريد به الخاص أو من العام المخصوص، لأن أهل الجهل ليسوا عدولا وكذلك أهل البدعة، فعرف أن المراد بالوصف المذكور أهل السنة والجماعة وهم أهل العلم الشرعي ومن سواهم، ولو نسب إلى العلم فهي نسبة صورية لا حقيقية، وورود الأمر بلزوم الجماعة في عدة أحاديث منها ما أخرجه الترمذي مصححا من حديث الحارث الأشعري، فذكر حديثا طويلا وفيه وأنا آمركم بخمس أمرني الله بهن: السمع والطاعة والجهاد والهجرة والجماعة، فإن من فارق الجماعة فقد شبر فقد خلع رفقة الإسلام من عنقه. وفي خطبة عمر المشهورة التي خطبها بالجارية: عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد، وفيها من أراد محبوحة الجنة فليلزم الجماعة. قال ابن بطال المراد بالجماعة أهل الحل والعقد في كل عصر. قال الكرماني مقتضى الأمر بلزوم الجماعة أنه يلزم المكلف متابعة ما أجمع عليه المجتهدين، وهم المراد بقوله وهم أهل العلم، والآية التي ترجم لها احتج بها أهل الأصول لكون الإجماع حجة، يقول وكذلك جعلناكم أمة وسطا، ده دليل لأن الأمة إذا كانت على شيء فهذا الشيء من الحق قطعا، إذا الإجماع إذا كان في أمر فهذا هو الحق قطعا، لا تجتمع الأمة على ضلالة لأن الله جعلها أمة وسطا. يقول ومما سبق من الأدلة وكلام أهل العلم يتضح أن الخلاف والتفرق المذموم في الكتاب والسنة المحكوم ببطلانه ورده هو ما خالف الوحي المنزل من عند الله سبحانه وهو حبل الله وهو الكتاب العزيز، وهو قد دل على السنة الشريفة، الكتاب دل على السنة وهي أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي من أتى بخلافه فهو رد أي مردود، وهو العلم والبينات التي آتاها الله أهل الكتاب فتفرقوا عنها فدمهم على ذلك، إلى العلم عبارة عن كتاب وسنة، وما خالف إجماع أهل العلم وخاصة أصحاب صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبالأخص طريقة خلفائه الراشدين المهديين من بعده التي من خالفها كان من أهل البدع المحدثات والضلالات التي أخبر صلى الله عليه وسلم أنها في النار. وأما القياس الجلي فهو ملحق بهذه الثلاثة لأن هذه الثلاثة دلت عليه وعرفها، وقد وضح أيضا من عموم الأدلة السابقة أنها تقسم الدين، أنها لم تقسم الدين أو الوحي أو الكتاب والسنة والإجماع إلى مسائل أصول وفروع يتردد عليها المسألة، عشان كده نقول التقسيم ده فعلا تقسيم غير صحيح، كده اللي بيقول التقسيم ده اللي ينبني عليه المذهب وإيه والذنب، احنا قلنا التقسيم ده اللي كانش هينبني عليه حكم مفيش مشكلة، لا مسألة بالاصطلاح والتقسيم إذا كنا هنقسم بدون ما ينبني عليه إيه أحكام، لكن دوبان تبني أحكام على المذهب والذنب تقول دخلت الفروع يبقى لا لا لا لا يعني لا ذنب فيه ولا يعني تخطئة ولا أو لا قول في البطلان ولا تبديع، لا أو دخل في الأصول يبقى لازم يحصل فيه يعني ذنب أو تكفير، كل الأدلة دي واضحة جدا، الرسول صلى الله عليه وسلم قال عليكم سنتي في العقائد فقط، ربنا قال من بعد ما جاءتهم البينات بالأمور الاعتقادية، لا ده كلها البينات جاءت بينات في كتاب يبقى خلاص في ظلمة يبقى خلاص في إجماع يبقى إيه يبقى خلاص قياس جلي على ذلك ما انتهى الأمر، بل كل ما جاء في الكتاب والسنة مبينا لا إشكال فيه ولا اجتهاد في ذلك، وهو المعنى بقولنا التقييد نص من كتاب وسنة، كلمة نص معناها ما لا يحتمل الا وجها واحد عشان قلنا بين لا اشكال فيه، وكذلك الاجماع سواء كانت المساله اصليه اعتقاديه او فرعيه حكميه فقهيه. فالعبره ببيان الدليل ووضوحه، درجه البيان ووصوله الى المكلف. وصلوا البينات من بعد ما جاءتهم البينات. طب لو واحد خالف البينات وهو ما جاءتوش البينات يبقى هو معذور كده، لكن اللي جاءته البينات يبقى ايه؟ غير معذور. الذي جاءه العلم يبقى هو ده اللي ايه؟ اللي غير معذور. وتبين ايضا من عموم تلك الادله واطلاقها استواء المكلفين في هذه المساله، وهو انه متى وصل اليه بيان الكتاب او بيان السنه او اجماع اهل العلم فهو ليس بمعذور في مخالفته سواء كان عالما او جاهلا. معنى كده ان البعض يقول الكلام ده للعلماء بس، اما العوام لهم دعوه. لا، اللي يوصلوا، لان ربنا سبحانه وتعالى اطلق الامر والرسول بين عليكم بسنتي فقد كبيرين لكل امتي عليك الصلاه. اللي يوصلوا واحد من الثلاثه دول كتاب وسنه واجماع، نص كتاب وسنه واجماع، يبقى غير معذور عالما كان او جاهلا، وان كان العالم بذلك اشد. الا ان الجاهل اذا وصله شيء من ذلك لم يكن معذورا في ظن يظنه اجتهادا ولا تقليدا لمن يراه من اهل العلم سائغا، والا لم يذم مبتدع قط على ذلك. والا لو كده يبقى اي واحد مبتدع فهو فاكر نفسه ايه؟ على الحق، وفاكر الشيخ بتاعه هو العالم. بس ليه يذم اهل البدع؟ عشان المسائل اللي هم خالفوا فيها ادلتها بينات واضحه، اللي خالفها مذموم بلا شك، عالم ولا جهل. يقول لانهم جميعا اهل جهل وهم يظنون انفسهم على الحق، او متبعين لرؤوسهم الذين يحسبون انهم اهل العلم والدين. يعني ايه غير معذور؟ يعني يحسب. ممكن بقى درجه توصل للتفكير كما سياتي، ممكن ما توصلش حسب مدى الوضوح ومدى العلم. المعلوم من الدين بالضروره هيكفر المكافئ، غير المعلوم من الدين بالضروره هيبدع ويضلل اذا وصل. يقول فلماذا كان الذم لهم لاهل البدع ولمن تبعهم واستحقاقهم العقاب في الدنيا والاخره؟ الرسول صلى الله عليه وسلم امر بقتال الخوارج وهم كافرين نفسهم ايه؟ بجهل سبيل الله. بيكفروا مين؟ بيقتلوا الكفر. مين الكفر دول؟ عندهم علي بن ابي طالب ومعاويه ومن وكل من خالفهم من الاكابر، وبيقتلوا الكفار. وتلاقي خطب مجد القروي ولا اشعار هؤلاء الخوارج، يعني واحد بيقول لهم طول الشهاده والاخره والجنه. ده تستني مثل الصحابه رضي الله عنهم، مثل خير اهل الارض، حاجه عجيبه. يبقى دول استحقوا العقاب في الدنيا واستحقوا العقاب ايه؟ في الاخره. الرسول قال كلاب النار. يبقى لو كان كل واحد فاكر نفسه متبع لعالم وهو ضال مش عالم ولا حاجه، وهو معرض عن البينات وقد وصلته اتباع للهوى باغيا والعياذ بالله حبا للرئاسه، لو كان كل دول معذورين يبقى ازاي الادله دي؟ يبقى الرافضه والخوارج والقدريه وغيرهم. الرسول يقول اذا مرضوا فلا تعودوهم، واذا ماتوا فلا تتبعوهم. القدريه النفاة. وابن عمر يقول اذا لم يروا فاخبروا عني بريء منهم انهم براء مني، لانهم يظهر الزهد والعلم ونحو ذلك وغيرهم من رؤوس البدع واتباعهم. وما ذلك الذنب الا لتقصيرهم فيما يلزمهم بعد بلوغ الحق. اسباب هذا الاختلاف البغي والتنافس على الدنيا والاخره. ده معنى البغي، التنافس على الدنيا. يبغي يعني يجاوز الحد المفروض يقف عنده الى ما ليس له. قال تعالى واختلف فيه الا الذين اوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم. يبقى الاتصال على المسلمين والمؤمنين. نعم. قال والذي يؤدي الى البغي الكبر المنادي للتواضع، والتنافس على الرياسه والوجاهه وسائل شهوات الدنيا. قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله اوحى الي ان تواضعوا حتى لا يفخر احد على احد ولا يبغي احد على احد. اذا البغي سبب ايه؟ عدم التواضع. ايه هو عدم التواضع؟ الكبر والعياذ بالله، وحب ان يكون هو الاعلى، حب يكون انا الاول، انا المقدم، غيري يكون تابع والعياذ بالله. وقال صلى الله عليه وسلم ما الفقر اخشى عليكم ولكن اخشى ان تفتح عليكم الدنيا فتنافسوها كما تنافسها من قبلكم فتهلككم كما هلكتهم. صدق الرسول صلى الله عليه وسلم الرؤوف الرحيم. فإن التنافس في الدنيا وعلى رياستها وواجهتها من أعظم أسباب هلاك من هلاك. وتأمل في التاريخ كيف كان قتل عثمان رضي الله عنه ظلما وبغيا ومنافسة ممن قتلوه على رياسة أرادوها وليسوا لها أهلا. هم فعلا رؤوس الثوار دول كان لازم يكونوا هم الرؤساء وعايزين يخلعوا عثمان عن الايه؟ عن الخلاف طمعا فيها وهم ليسوا لها أهلا. وما جراه ذلك على الأمة من الفتنة التي لم تفل الذين ظلموا قط بل عامة الصالحين وغيرهم. الصحابة لما وقعت الفتنة بينهم بعد كده قالوا كنا نتلو هذه الآية ونظن أن لأهلها ليوثقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم قط لغاية ما أصبح يقتل للصفين من أهل الخرج. وعشان كده علي بن كان بيبكي على دول يبكي على دول ويصلي على دول يصلي على دول رضي الله عنه. وتعطلت الفتوحات لمدة بسبب ما حدث من خلال المدينة 5 سنين كتاب ومفيش فتوحات. سبحان الله لغاية عهد أبو بكر وعمر وعثمان الإسلام انتشر انتشار عظيم جدا. وقعت الفتنة قبل عثمان 5 سنين للتوقف لغاية ما رجعت الأمة إيه؟ اجتمعت. وذلك بسبب أهل الدنيا الذين أشعلوا نار الحرب بين الفريقين وكلاهما يحاول إطفاءها فقدر الله ما شاء. وإلا الصحابة كل أخرى عايزين يبطلوا الفتنة ولكن أهل الدنيا هم اللي كانوا بيشغلوا إيه؟ الفتنة. وتأمل كذلك حال المسلمين قبل سقوط بغداد في أيدي الفتاة لم السقوط التاريخي الذي ما سمع في التاريخ بمذبحة النسي لأنه قتل فيه مع الخليفة وحاشيته على أقل التقديرات 800,000 وقيل 1,000 و800,000 بداية القولين أصغرهم 100,000 أكثر من 1,000,000 إنسان في أعصار الدولة الإسلامية. تأمل في حال المسلمين في هذه الفترة ما حركوا ساكنا وظل كل أمير وملك مشغولا بملكه وملذاته وصراعاته حتى الخليفة نفسه كما يذكر ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية أنه بينما كانت جارية ترقص بين يدي الخليفة إذ أصابها سهم فقتلها ولا حول ولا قوة إلا لله. التسارع على أبواب بغداد والملوك مشغولون بدنياهم ورقص الجواري بين أيديهم حتى ذكرت عليهم البلاد فقتلوا شرا ونسأل الله عز وجل أن يرحمهم. وقد نطع الخليفة وزراء السوء للخروج إلى هؤلاء يعني تدور فيها تلاقي اليمين اللي ورا البغداد أهل البدع برضه نصح. فيقول إلى هناك بهدايا صحف فقبل صادقا وأهين أعظم إهانة حتى قتل رحمه الله وغفر له رجلا كل المسلمين. وكذلك من تأمل أحوال ملوك الطوائف في الأندلس قبل سقوطها الذريعة في أيدي الفرنجة وما فعلوه بأهلها من الظلم والقتل وانتهاك كل القرون وأعظمها إثمتهم عن دينهم. يعني فعلا سقوط الأندلس كان أشد من سقوط بغداد لأن بغداد سقوط بغداد النهارده فيها إيه؟ مسلمين. الاندلس الوحيده اللي حصل فيها الاقليه ان المسلمين استؤصلوا بالكليه ابيدوا اباده تامه عن حجم التفتيش كان في الاندلس. كان سببها يعني لو نظرنا كده نلاقي فعلا الاهل درع وموالاه الكفار. يعني ايام الخلافه العباسيه كان فيها موالاه للشيعه عشان الامير وزير السوء ده كان من العلقمي الرافضي هو اللي اشار على خليفه نخرج ليه؟ لولاد ونعوذ بالله. وزير كان رافضي كان عايز ينتقم من الخليفه عشان كانت وقع قبليها بمده لاهل السنه والشيعه فعايزين ننتقم منهم. فقال له انت تقدر تجيب هدايا فاوقف واهين اعظم انا عمره ما اتهنها حتى وزه تاني بقى يعني ازه على خط اللي هو شنو مقام اللي هو نصير القط ولا كان شيء ايضا رافضي من غلاة الشيعة. أما بتوع الأندلس كانوا بيقولوا الكفار نفسهم بقى، لا الحروب كلها إن ده يستعين للكفار على إيه؟ على خصمهم، ملوك الطوائف دي كانت فترة مع إنها كانت مدة طويلة، الإسلام فعلا ما انهارش مرة واحدة، إن هو كان بناؤه رد في إيد كان قاعد 200 300 سنة ينهار. جزء جزء جزء. نقول رأى كيف كانت الصراعات بينهم وموالاة النصارى على بعضهم بعضا من أعظم أسباب الانهيار. فالتنافس على الدنيا سبب البغي والبغي سبب الاختلاف والفرقة وهي سبب الضعف وذهاب الريش وتصرف الأعداء ولا علاج لذلك إلا بإخلاص النية لله سبحانه والتنافس على الآخرة كما أمرنا الله وقال لي في هذا فليعمل عمله وقال حزامه وفي ذلك فليتنافس المتنافس. فالتنافس على الآخرة لا يجب حسدا ولا حسدا ولا ضرائب ولا بغيا وإنما يثمر كفرا صادقا وتآلفا وإخاء وإحنة الصف وقوة على الأعداء. والحقيقة أن كثيرا مما يجري إلى الاتجاهات الإسلامية المعاصرة من اتجاهات نليرة على المناهج والأفكار والأولويات والأعمال سبب الضغط وحب الريادة وكثرة الأتباع. حب كثرة الأتباع عشان نكون إحنا أكثر ولا غيره، وإلا لما أقرت هذه الثمار المرة للتعاملات التي تجري بين هذه الاتجاهات وأفرادها. ومن أعظم وأهم أسباب العلاج أن نعلم حرمة المسلم، حرمة البلد والاستطالة عليه أيا من كان. قال ما بقي في دولة الإسلام ولم يخرج منها إلى الكفر، فنتعامل بشرع الله مع من عاملنا به ومع من لم يعاملنا. مش عشان هو براعي حرمتي أنا راعي حرمتي، عشان هو مسلم حتى لو هو ما راعاش حرمتي. فما عاقبت من لم يتق الله فيك بمثل أن تتقي الله. لو انت اتقيت ربنا فيه بدل العقاب بتاعه، احسن عقاب للي يظلمك ان انت ايه ما تظلموش. والحذر واجب في تناول احوال المخالفين من الوقوع في الغيبة باسم النصيحة، ومن تلمس العثرات والفرح بالسقطات تحت شعار بيان الحق، ومن خديعة الشيطان بالتنافس على المنازل والرياسات الدنيوية تحت شعار الحرص على امامة المتقين. يعني احنا نقول دي امور حق يلتبس فيها احيان كثيرة ايه باطل. يقول انا عايز ابقى من ائمه المتقين واجعلنا المتقين، انا هموت غيري عشان اكون انا الايه الامام والخطيب والمدرب والقائد العسكري. لا ده ما ينفعش ابدا، لابد ان النيات امر في النيه طبعا بلا شك. ووالله ان النصيحه للمسلمين واجبه، وكشف الباطل وبيان الحق واجب، والحرص على امامه المتقين من صفات عباد الرحمن، وإن لم تكن بالضرورة عن طريق الرياسة عليهم. فكم من إمام للمتقين وهو في زمرة المغمورين القانونين، قانونين غير المشهورين. رب أشعث أغبر ذي طمرين لا يؤبه له مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبواب. ولكن المشكلة الحقيقية في النية والإخلاص والزهد الحقيقي في الدنيا وترك البغي والإحسان. السبب الثاني وجهل ونقص العلم وظهور البدع واختلاف المناهج، وفي الحقيقه عده اسباب كان يجمعها جهل في الله سبحانه وتعالى ونقص العلم. من اعظم انجاز الخلاف المذموم اشهر الجهل ونقص العلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ان الله لا ينزع العلم بعد اذ اعطاكموه ابتداعا، ولكن ينتزعه بفضل العلماء. فإذا قبض العلماء نفذ الناس رؤوسا جهالا وسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. اتفق عليه. ولقد كان أول شرك وقع على بعض الأرض بسبب نقص العلم بموت العلماء، فبدأت البدع في الظهور كما في البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. قال لي أسماء رجال الصالحين من قوم نوح عليه السلام، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن ينصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنقابا وسموها بأسمائهم، ففعلوا ولم تعبد حتى إذا هلك أولئك ونفي العلم وبذلك. فأنت ترى كيف كان نقص العلم سببا لظهور البدع العملية أولا لا الاعتقادية. يعني أول بدعة كانت بدعة إيه؟ التماثيل التذكارية، هي ما كانش معتقدين فيها شيء، ولكن كان غرضهم أن تحطهم هذه الصور وهذه التماثيل على الاقتداء بالصالحين في عبادة الله عز وجل. هي أصبع بدعة عملية، لكن سرعان ما تحولت إلى بدعة اعتقادية إلى شرك أكبر والعياذ بالله. ثم لما زاد النقص بموت تلامذة العلماء، كان هم هؤلاء الرجال الصالحين اثناء وجودهم ما كانش في حد عمل ايه؟ عمل حاجه من الحاجات دي، ما ظهرتش بدع في وجود العلماء. لما مات العلماء وكان مات عندهم نصف الانصاف او عندهم شيء من العلم وليس عندهم ايه؟ كل العلم، فبدات البدع العمليه لا الاعتقاديه، ان هم كانوا يعرفوا تلامذة العلماء دول ان او تلامذة هؤلاء الصالحين ان توحيد الله عز وجل هو اهم الواجبات، ولم يستطع الشيطان ان يصور لهم ان العلماء او هؤلاء الصالحين كانوا يعني يعبدون من دون الله، وانهم كما يعيشون معهم. فلذلك هو وجود العلماء اولا مانع من ظهور البدع، بعد كده يعني تلامذه العلماء مانع على الاقل من فساد عقيده، ثم بعد ذلك زاد الامر الى ان فسد بالعطاء. لما زاد النقص من تلامذه العلماء ظهرت البدع الكفريه الاعتقاديه، وظهر الشرك والعياذ بالله. اوحى الشيطان اليهم انهم كانوا يسقون بهم، فكان التوسل زاد الامر الى ان وقع الشرك على الوضع. ولقد جعل الله الجنه صفه الكفار والمنافقين، قال تعالى: وان احد من المشركين تدارك فاجره حتى يسمع كلام الله ثم ابلغه مأمنه ذلك بانه قوم لا يعلمون. ووصف الكفار بانهم لا يعلمون، وقال تعالى: ولكن المنافقين لا يعلمون، وقال: ولكن المنافقين لا يفقهون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فقلة الفقه في الدين علامة عدم إرادة الخلق، ومن ذلك يؤدي إلى ظهور البدع من الخلاف، وكفى بذلك سببا في ضياع الأمة وتفرق فيها. ولو نظرنا في التاريخ رأينا كيف كان ظهور البدع والنفاق سببا للتفرق في هذا، وقد كانت الخطة للنقد السيد الصليبيين بعض الدولة الباطنية المسماة بالفاطمية، وتسلط وتسلطها على كثير من بلاد المسلمين في مصر وافريقيا والهلال واجزاء من الشام. ولم تبقى الخط للمسلمين الا بعد زوال هذه الدوله الكافره المنافقه على يد صلاح الدين مبعوثا من نور الدين رحمه الله تعالى. ونرى كيف كان انتشار بلاد الصوفيه في الدوله العثمانيه حتى حارب الدعوه بالتوحيد الذي قاده الشيخ محمد بن عبد الوهاب سلوى في تسلط العدو الصليب الاوروبي الحاكم المتربص على اكثر البلاد الثانيه. وهو عدو صليب متربص علماني، كانت يعني العلمانيه غالبه لكن لم ينسوا يعني صليبيته. يعني احد قاده يعني الخلفاء قبل على هذولا عندما دخل قوات الخلفاء دمشق فذهب الى قبر صلاح الدين وضربوا قبر الرجل فلا هذا ربنا يا صلاح بدليل على ان هم ياخذوهم العظيم. سبب الكلام ده انتشار البدع الصوفيه تملا السهل والواجب في ذلك الوقت، وكان الجهل والسمة الغالبة على المسلمين في ذلك الوقت. وانتحار عظيم جدا ان هو يعني سبب عظيم عندنا في الاجيال الدائم هو مساله انتشار البدع، وانتشار البدع التي منبعها اصلا كنا تنتشر من الجهل. ان هو وجود زنادقه هم بيحاولوا يوجدوا البدع، ولكن مش هتقدر الا ان تسمع ايه؟ مع الجهل. ولقد حذر الرسول صلى الله عليه وسلم من البدع كسبب من اسباب تفرق الامه، وامر بالسنه على طريقه الخلفاء الراشدين، وقال: وانه من يعش منكم فسار خلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين الذين من بعدي اعطوا علي بالنوازل وليبلغوا وصفاتكم فان كل ذي العزم ضلال. فاما كيف قال عضوا علينا بالنوازل الرابع فان السنه ستتحارب ويحاول اهل البدع نزعها من المتمسكين بها، والواجب في علاج هذه الفرقه شده التمسك بالسنه. عضوا علينا بالنوازل يعني مهما يحاولوا يجعلوكم تدربوها ما تدربوهاش، والحذر من البدع وليانكم وهم مسجد الامور فان كل ذي العزم ضلال. الحذر من البدع لانها ضلالات تؤدي الى النار من هؤلاء، وهذه هي القاعده النبويه تنزل بها في معاداه الاختلاف، وهي عقيده اهل السنه في التمسك بالسنه على طريقه السلف رضوان الله عليه. وليس العلاج كما يتوهم البعض هو التوسط بين اهل السنه واهل البدع. فمنهج الاخوان او اهم الخلاف ما بين منهج الاخوان وبين اهل السنه بعد السلف هذه المساله، ان هو اصلا يرى التوسط دائما بين السلفيه والصوفيه، بين السلف والخلف، عقيده السلف وعقيده الخلف، بين السنه وبين الشيعه في كل المسائل حوله، حتى بين الاسلام والعلمانيه يحاول التوسط لقبول الشعارات الجاهليه على الاقل كالديمقراطيه والحريه والمساواه هي اساس العلمانية هذه الشعرات. هذه الشعرات دي بالعكس أحيانا ينادى بها يعني شعرات إسلامية أو يطالب بها الإسلاميون. من أخطر الشعرات المنحرفة التي تؤدي لانحراف المنهج بالفعل وقبول المنكرات التي تتضمنها هذه الشعرات. ليس العلاج كما توهم البعض والتواصل بين أهل السنة وأهل البدعة ومحاولة التوفيق بين الأقوال المتناقضة والمذاهب المتباينة أو سكوت كل فريق عن الآخر. يعني يقول لك أنت خليك عملت عليه وأنا ما حدش يتكلم وما يتعبش يتكلم. واختلاف الرأي لا يؤدي قضية. مثل محاولات التفريق بين السنة والشيعة. والزعم بأن خلافهم خلاف سياسي مضى زمن ومقتضياته فالسكوت عنه أولى. يقول لك ده خلاف سياسي على الإمامة. وخلاص انتهى الموضوع إذا ما نفتحش الباب. هذا أمر اعتقادي لابد أن نعتقد أن المجتمع المثالي الذي يعني ننشده مثله هو عهد الخلافة الراشدة. امتداد طبيعي للمجتمع المسلم في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. نعتقد أن الخلفاء بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر ثم علي ثم عثمان ثم علي. وأن الفرد كذلك أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. وليس هذا الأمر بموضع خلاف حتى يقال يمكن السكوت عنه. وقد يظن البعض أن هذا هو السكوت عن الخلاف. البعض يظن أن السكوت عن الخلاف هو المقصود مقصود الكلام من قولهم بالإمساك عما شجر بين الصحابة من خلاف. وهذا باطل لا شك. لأن الصحابة ما اختلفوش في أبي بكر ولا في عمر ولا في عثمان ولا في علي رضي الله تعالى عنه. اللي حصل خلاف اتصال على أي الأمور يبدأ بها اللي هي أمر الفتنة التي وقعت. اختصاص من قتلة عثمان ولا توطيد البيعة لعلي رضي الله عنه. ده الخلاف الذي حدث. الإمساك المقصود عند السلف هو عن وقائع الفتنة وتفاصيلها بعد مقتل عثمان. وليس عن الإقرار لخلافة أبي بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنهم أجمعين. ويلزم كذلك الإقرار بفضل أبي بكر وعمر على علي رضي الله عنه. والمخالف في أي مسألة ديه مسألة الخلافة بالترتيب وتفضيل أبي بكر وعمر على علي مبتدع من دول الشيعة نوعين، إما يقع في الخلافة زي الإمامية إما يكذب الخلافة زي الزيدية خلافة أبي بكر وعمر وعثمان ولكن يقول علي أفضل من أبي بكر وعمر. الزيدية اللي قالوا إن الخلافة صحيحة لأبي بكر وعمر وعثمان لكن علي أفضل منهم جميعا. يعني يقول هذا الكلام هذا مبتدع في اتفاق أهل السنة فضلا عن المسائل الأخرى التي يمتع فيها الرافضة فضلا عن المسائل الكفرية التي يقول بها غلاتهم. بل أصلا الرافضة يعني الكتب المعتمدة عندهم مليئة بأنواع الضلالات والكفر من الغلو في الأئمة. إن كنا يعني الأمر قد يحتاج إلى إقامة حجة كما تقام الحجة على الصوفية ونحوهم. بل العقيدة الصوفية أصلا أخذت معظم ضلالتها عن الإيه؟ عن الشيعة عن الرافضة. إنما انتشرت الصوفية بغلوها بعد الدولة الباطنية المسمى بالفاطمية التي كانت تعلن الرفض وتبطل الإلحاد. تفضيل علي على أبي بكر وعمر دي مبتدع. اللي فضل علي على عثمان ده مخطئ لكن لا يضلل فيها ولا يبدع من هو شيعة أهل السنة. كان في ناس من أوائل السلف المتقدمين يقدم علي على عثمان بن الفضل. هذه المسألة كما يقولش الطريقة الجماعية لا يضلل فيها المخالف ولا يبدع. المتأخرين حصل عندهم اتفاق على تقديم علي عثمان على علي في الفضل كما هو في الخلافة. المسألة اللي يضلل فيها المخالف عندهم مسألة الخلافة في أي واحد من الأربعة للترتيب ومسألة تفضيل علي على أبي بكر. أما تفضيل علي على عثمان في الخلاف في الفضل لا في الخلافة ما يودعش فيه يخطئ. في الخلافة يودع. يعني لو واحد قال الخلفاء أبو بكر ثم عمر ثم علي يودع. بس مفيش حد يقول كده. اللي بيقول أصلا بالخلافة يا إما يقع في الخلافة الثلاثة يا إما يقول الثلاثة خلافاتهم صحيحة ويرد علي أفضل. المبتدعين طبعا لانه بيفضلوا عليه على ابي بكر وعمر في النصر. فضلا عن ان الزيديه نفسهم عندهم من خلاص دخلوا اعضاء الاعتزال لا اصل ظهور مدى الزيديه اصل ظهور مدى الزيديه لو تفضيل عليه على علاقه فرض الفضل ولكن يفقدوا بصحه الوقت خلافتهم ولا يتبرؤون منه سيمه الرافضه اصلا ظهرت من هنا يعني انقسم الشيعه الى رافضه لانهم رفضوا امامه زيد بن علي ابن الحسين ابن علي بن ابي طالب زيد بن علي اللي هو ابن زين العابدين زين العابدين اللي هو علي بن الحسين رضي الله عنه لما طلبوا منه ان يتبرأ من ابي بكر وعمر ابى فرفضوه رفضوا ان يجعلوه الامام فسموا رافضا واتباع زيد بقى واقروا بصحه امامه ابي بكر وعمر ولكن غلوا في فضل علي فقالوا عليه افضل وعلي رضي الله عنه ثابت عنه انه قال لا اوتى باحد فضل على ابي بكر وعمر الا جلسوه حتى بدايه الثمانين وثبت عنه الشيخ محمد بن الحنفيه ابني قال يا بني يا ابتي من افضل هذه الامه بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال وما تعلم يا بني قال ابو بكر قال ثم من قال ثم عمر قال ثم انت قال ما انا الا رجل من لا تلف البكاء وهذا مجمع عليه بين المسألة التي لا يضلل فيها المخالف بل يخطأ فقط هي مسألة تفضيل عليه على عثمان وقلت فقط وعثمان أفضل أفضل الفضل عند ربنا فضيل له فضائل كثيرة في الفضل في المنزلة أما الخليفة فالخليفة الخلفاء هم ذو بالترتيب الزيدية بقى عندهم بلا عيادة زيدية يعني إنكار الصفات إنكار رؤية ذات الآخرة القول بكل منتكر في إجراء النار دي بقى الزيدية بعد ما أنا وأنا دخلوا من أبي ذات وأصبحوا معتزلة في ذات العقائد على مسألة التفضيل دي المعتزلة في التفضيل أكثرهم أو يعني ما يفضلوش عليه على أبي بكر يقول الرافضة عندهم غلو شديد في الجملة في آل البيت وعندهم أنواع من الأمور المكفرة تحتاج طبعا إحنا قلنا القواعد الحجة قبل التسليم فبعد هذا كيف يتصور التقرب بينهم وبين أهل السنة وهل فعل ذلك أحد من أهل العلم حتى يكون عليه الأصول عشان نقول مثلا حتى لو قلنا عبارة الأستاذ حسن أتمنى الأصول الشيعي في مسألة السنة والشيعة برضه عبارة الإمساك عما شرع عما وقع عما حدث من شرع الكلام ده يوهم إن هناك إن الإمساك ممكن عما شجر يعني إيه؟ يعني ما حدش يتكلم بمين أفضل ولا مين الخليفة ونسأل عن الموضوع ده وهو بالتصديق العملي له رحمه الله كان بيقول الكلام ده وده كلام خطير للغاية لأن هو بيقول عمر بن الخطاب إنه جاء في الأربعينات واحد اسمه القمي يزور مصر وزارة مركز العام الفرنسي يقول سألنا عن الشباب الأستاذ حسن البنا عن الفرق بين السنة والشيعة فالأستاذ غضب وقال ديننا واحد ربنا واحد كتابنا واحد خلافنا واحد فقالوا نحن نسأل سؤال مستفشي وليس سؤال متعمد فكرر نفس الإجابة ولم نلمه شيء فلما جيت قالوا لي ان احنا الموضوع ده كان ايه؟ ما نتكلمش فيه. الاستاذ حسن البنا كان عضو في لجنه التقرير بين السنه والشيعه. هي لجنه متكامله حتى مصوره في بعض الكتب الاخوانيه قوانين هو تطور مع اعضاء اللجنه ومن لجنه السنه اخر الشيعه. التقرير ده كله مبنى على ايه؟ على ايه؟ مش مناظره مثلا عشان يرجعوا عن الباطل اللي هم عليه. لا ان احنا نشوف ان احنا متفقين على ايه؟ وإن إحنا مبتدئين يعني في إيه؟ فصل الدستور القرضاوي يقول لما نتكلم عن الشيعة إحنا القاعدة الذهبية التي نطبقها معهم نتفق فيما يعني نتفق فيما اتفقنا فيه أو نتعرف ما اتفقنا فيه ويا عبد الله ربنا ما اتفقنا ده كلام ده يؤكد منهج الإخوان الثاني وجماعات كثيرة جدا تحكم أنه هذا المنهج في مثل هذه من أهل البدع يعني لو قلنا إن لم يكونوا هم نفسهم يرجحوا البدع زي ما التنفيذ مثلا موقفها من الصوفية بل موقفها عموما من قضية البدع يا جماعة التنفيذ اللي هو أصل كأصل من أصول الدعوة أن لا يكلم الناس في أمراض الأمة ولا بالشرك ولا بالبدعة. إن إحنا لا نكلم الناس في ذلك، ولو حد يكلم الناس في الدعوة في ذلك يبقى لا بد عن قصد الدعوة. قدر إن هم نفسهم هيمدوا خطوة كده، متصور إن هيكون الوقت إيه؟ واضح إن المتغيرات هم في البلاد التي انتشر بها المنهج في ثلاث أيام. بلا شك إن هم كثير منهم يظهر الموافقة على هذه المسائل. اللي هي مسألة التغيير على التوافق الثلاثة ظهور وحدات. أما أصل أئمة الجماعة كانوا يعني إن لم تكن قبوريين يعني فهم على الأقل إيه؟ نقول أقل أو أقل صوتي هم قرروا بانتسابهم مؤسس الجماعة اللي يدخل كان من الجماعة اللي هم أحد الجماعات الصوفية. فجماعات متعددة كثير من جماعات الجماعات الصوفية لا ترى غضابة في اجتماع أهل السنة مع أهل البدع في سبيل الغرض المقصود وهو إزالة الحكم العلماني، مع أن السكوت على بدع يعني الشركية يؤدي إلى خلل عظيم. الكلام ده مطبق عمليا في جماعات الجهاد في أفغانستان، جماعات الجهاد المسمى بالجهاد يعني في الحقيقة بتطبق هذا الكلام. ولا لم تجد غضابة في التحالف مع الإسماعيلية. الإسماعيلية دي انطلق بره يدوس أي طرف مش أهل بدع دول أصلا، يعني مش أهل بدع بس كفر والعياذ بالله. لكن التحالفات مع الطائفة الإسماعيلية، التحالفات مع الشيعة مع إيران، ذات إيران بتدعم جامد جدا التحالف الشمالي مثلا، لانه هو اصلا منها لماذا كان اولاد حاجه عاديه جدا في حكمه زياره انما اقام بعد يعني تدبر الحمد لله اقام في ايران. دي مناهج اصلا منبعها اخواني بعضها متكذبه وبعضها كما ذكرت جهادي او صدامي في الحقيقه، وبعضها سبب الجهل بذلك، سبب الجهل الامومي بالله في التحالفات المشروعه. بل وصل الامر للتحالف مع الشيعي في غرض الوصول الى تطوره هو الى اقامه الحكم بطريقه معينه. فبنقول لا، ده الرسول عليه الصلاه والسلام ما عادش بيدعى بهذه الطريقه، انا كنسته وان احنا ما بقاش في فرق بيننا وبينهم والعياذ بالله. لكن العلاج الحقيقي هو في الحذر من البدع او التمسك به بالسنه. اذا قال الذهبي عليكم بسنتي اياكم محدثات الامور، مش ان احنا نلتزم بما اتفقنا فيه وعلى الله ما اتفقنا فيه. لا، ده كلام عجيب الشكل. القاعدة دي لما تطبق في الخلاف السائل يبقى فيها اهتمام، لكن مع ان احنا في الخلاف السائل بنقول ان احنا يعني كل ان احنا نبحث عن ادله ونحو ذلك امر مطلوب، ومع ذلك المطالب لابد ان يعذر المطالب ويعرف فيما عذر فيه السلف قبل بعضا. اما تطبيق ذلك على الخلاف السائل مع اهل البدع خصوصا فده من اخطر الامور في المنهج غير الموافقه لمنهج السلف. في الحقيقة بقى لما نيجي نشوف أثر الكلام ده، أثر التقارب ده، التقارب ده أيضا يعني طوائف من الأزهر من مشايخ الأزهر عبر التاريخ، من أول أصلا لجان التقارب اللي سنة الشيعة كانت يعني تحت راية الأزهر. وفي ناس منهم يرون ده يعني وما زالوا يرون ده إن الشيعة مذهب معترف به وتداول بتصرح بذلك ان الشيعه الاماميه احد المذاهب المعتبره. اول واحد اخترع مصطلح المذاهب الثمانيه، يعني احنا عندنا مذاهب اربعه، كان محمد بن زهره فالف تراجم عن اتباع المذاهب الثمانيه. مين المذاهب الثمانيه دول؟ طبعا مذهب الظاهري، وده محتمل مذهب الظاهري يعني اقرب المذاهب الى طرق اهل السنه. والمذهب الزيدي وده يليق بالقرب حتى اقاويل الزيديه لما دخل الشوكاني والصنعاني يعني الى مجال فكر المقارن بكتبهم المشهوره، والذي لا شك يعني اثرت يعني علم فكر المقارن. فكان هذا لا شك ادخل المذاهب الزيديه التي لم يتعود اهل السنه من قبل على التصريح يعني ائمه من الزيديه. المذهب الإمامي هي أفضل هذا الإمامي تحوال ومذهب أهل الإمامي فبصبح لذلك ثمانية وفي مساوى يعني تداول لأن الفضل أقول أو ذلك الإمامي أحد المذاهب التي يسوق اتباعها. فده منهج موجود أصلا في اتجاهات متعددة وليس وليد او حادث. فالامر بلا شك خطير للغايه. بنقول لما نيجي نلمس اثر بقى الامر ده لما حد اقرب هؤلاء المبتدئين كان ايه النتيجه؟ كان هل حصل فعلا تقرب حقيقي ولا هو التقرب اصلا ذات قاع تقيه منهم ولا يتغيرون عدائهم لآل السنه وتكفيرهم لهم وعدويه يعني محاوله النيل منهم بكل طريق عبر التاريخ مذكوره. موقفهم في افغانستان ده كان واضح جدا. الشيعه الحزب الوحده ده ما صنع شيئا مطلقا ايام الشيوعيين ولا شارك في الجهاد نهائيا. لما بدا التنافس بقى الداخلي ظهر حزب الوحده الشيعي وظهر دعمه الشديد ولم يشارك في الجهاد انما كان هو معد بنفسه وصل للوصول على الايه؟ على السلطه او جزء منها عندما تفقم يعني كعكه السلطه. التاريخ يثبت دائما موقف الرافضه في صف اعداء الاسلام وسوء معاملتهم لاهل السنه اذا ظهروا عليهم. اهل السنه في ايران الى اليوم من اشد الناس اضطهادا، ربما اشد مما يضطهد المتدينون الان في يعني البلاد الاسلاميه المختلفه. اهل السنه هناك يعني في السجون وانواع التعذيب والقتل ومحدش يعرف لهم خبر. رغم ان الدوله بتقول انها دوله اسلاميه وتحاول تخدع يعني ابناء المسلمين بان انها ثوره اسلاميه وليست ثوره شيعيه. طبعا هي ثوره رافضيه جعفريه اثنى عشريه مالهاش علاقه يعني ب يعني الا بذلك. فما مواقفهم في تأييد التتار وفرحهم بمذابح المسلمين على ايديهم الا ان كان على ذلك مشهور ان كان في من وزراء الخليفه الفاطمي وزيران شيعيان رافض من الرافضه ابن العلقم ونصير الدين السوسي. نصير الدين السوسي ده فاطمي والعياذ بالله وكان يظهر الرفض وكلامه في انواع من الكفر والعياذ بالله. الاثنين لما جاء ولاته ذهبوا خرجوا اليه بل صاروا وزراء عنده صاروا ناصحين مشاورين بل كانوا هم الذين اشاروا على ولاته بقتل الخليفه. ولكن كان خائف من قتل الخليفه لحسن يثير زوبعه اسلاميه عارمه انه لو قتلوا الامر ده ما حصلش فعلا في التاريخ ان عدو تسلط على المسلمين على بلادهم وقتل الخليفه بتاعهم دي ما حصلتش قبل هذه الواقعه ولا بعدها. ان حصل دايما كان ممكن خلافات داخليه هي التي تؤدي الى قتل يعني خليفه مثلا ولا حرب. اما ان الخليفه نفسه رمز الدوله الاسلاميه يقتل على يد كافر وعلى يد اعداء الاسلام ويدخلوا البلد ده ما حصلش الا في عهد الطاهر. كان خايف جدا هناك ان هو يقتله ومتردد واللي شجعه على قتله كان هذا الوزير الرافضي اللي هو نصير الدين السوسي. عشان كده نسميه نصير الشرك انه صار عنده من ضمن المقدمين لديه يعني. وهو فرحوا بالسلاح ده لان كان اصلا كان في فتنه سابقه بين السنه والشيعه حصل قتل لاناس من الشيعه قبل دخول التتار. فلما جم التتار هم اللي خرجوا لهم واعانوا على يعني مذابح المسلمين الرهيبه في ذلك. بنقول ده كان مثال عمل يعني. فالشيعه ده مثال الواقعي بتاعها في ايام في افغانستان. لا يصح ولا يجوز ان يكون اختلافنا مع الرافضه مجرد خلاف سياسي. يعني ما ينفعش زي ما حصل بالظبط كده ايام بدايه الثوره الايرانيه. الجهات الاسلاميه كانت مواقفها عجيبه الشكل. كانت مواقفها معظمها في ذلك الوقت كانت مؤيدة لثورة الإسلامية. إمام المسلمين الخميني ونحو ذلك من الألفاظ الخطيرة. وكان بداية الاختلاف مع الثورة الإسلامية وبداية ظهور الإنكار على بلاعهم لما حدث موقف سياسي يعني مع بين الحكومة الإيرانية وبين في التحالف مع النظام السوري المضطهد للاخوان المسلمين. فلما حدث هذا التحالف والسكوت والتغاضي عن ما يفعله هذا النظام السوري في الاخوان بدات المشاكل تظهر وبدا ان يتقال عليهم دول ايه؟ دول شيعه دول رافضه دي مش ثوره اسلاميه. فالخلاف في الحقيقه كان خلاف ايه؟ سياسي مش خلاف عقائدي. ده ما يصحش ان يكون ان احنا نختلف معاهم لما المصالح تختلف. لما تتفق المصالح يبقى ما فيش فرق ده احنا زيهم وزينا واحد. لا ده كلام خطير جدا كلام فاسد. فهو طبعا هو قدم مصلحته او قدم ان هو ان النصيريه اصلا هم من الايه؟ متوافقون مع الرافضه في كثير جدا من الامور. هم عندهم من المخطئين في تأليه علي بن أبي طالب. يعني هما النصيرية دول بيأليه علي بن أبي طالب اللي منهم القائمين على نظام السنة. فهم عندهم دول مخطئين زي مثلا يقول لك ان اللي بيقول بتحريف القرآن ده مخطئ وان كان عندهم من انتوار الأئمة. يعني ده صاحب الكتاب بتاع فصل خطاب تحريم رب الأرباب ده عندهم من المصادر المعتمدة العلماء الكبار عند الشيعة ممكن يقول ده خطأ من قائله لكن ما عندهمش ان ده ايه كفر مثلا عندهم لا ما عندهمش تفكير ده بل يظل الرجل على عيب على منزلته عندهم حتى ولو كان يقول بتحريف القرآن ولو يقول بتأليه علي بن أبي طالب ولو لا تأليه فاطمة أو تأليه الأئمة إن هم عندهم نوع من ذلك والعياذ بالله فهم تعرفوا مع أذن رغم إنهائه لأي يعني عمل إسلامي ودعوة إسلامية فلما أثر الخلاف بسبب الموقف النظام السوري اللي كانوا يتوقعوا إن هم يرفضوه لوحيد البعض يعني كده بدأ جماعة الإخوان في الاعتراض على الثورة الإيرانية ده شكل نقول لا يصح ولا يبيد ما كانش عد أصلا موقفه موقف اعتقادي من البداية غير الاتجاه السلفي لا يصح ولا يبيد أن يكون اختلافنا مع الرافضة مجرد خلاف سياسي حين تختلف المواقف أو تختلف المصالح يمكن أن يدور خلاف كما تفعل وفعلت بعض الاتجاهات الإسلامية مع الثورة الإيرانية بل هو اختلاف أصلي اعتقادي ولا بد أن يعامله معاملة أهل البلاد وكذلك لو تصور نصيحتهم للحركة الإسلامية والبحث عن تأييدهم ومساندتهم كما قد حاول أو يحاول البعض ذلك فإن دورهم كان ولا يزال هو دور المخادع الخبيث الذي يريد نشر بدعته وضلاله وإن أعلن الشعارات الإسلامية العامة وما موقف الرافضة من إذكاء نار الخلافات الجاد الأفغاني والتحالف مع الشيوعيين لبعيد عنه كذلك التواصل بين الثلاثية والصوفية فإنه أيضا مخالف للقاعدة الذهبية النبوية بالتحذير من البدع والتمسك بالسنة على طريقة الخلفاء الراشدين وليس الخلاف بين أهل السنة والصوفية هو في مجرد أمور يسيرة يعذر فيها بل في قضايا توحيد الربوبية والإلهية اعتقد أن الكون له أقطاب يدبرونها هذا من شركة الربوبية اعتقد جواز الدعاء والذبح والنذر والطواف للأولياء أو اعتبرها على الأقل زي ما عمر بن ثاني غفر الله له وأبي يقول إن هذه مسألة تخوف فلجلد راحة نفسية عند قبول الأولياء لا حرج عليه والذهاب إليها وشد العناية مسألة تخوف هو حر يعمل اللي عايز إيه وهو معروف إيه اللي بيحصل عند قبول الأولياء فكونه معروف إن هناك شرك لكن هو لا يرى ذلك إيه من الشرك خطر عظيم جدا قضايا التوحيد الإلهية يعني الصوفية عندها غلو طبيعي جدا في المقمورين قضاء القضاء والقدر اللي هم جذرية في النهاية ويعني يرون سقوط التكاليف دول أئمة الصوفية نفسهم ومعاني ولاية الله يعني إيه معنى ولاية ربنا سبحانه وتعالى الذين آمنوا وكانوا يتقون ولا الأولياء الذين تقع منهم خوارق العادات ولو كانوا من أفجر القدرة والعياذ بالله الصوفية تلاقي منهم واحد مسجل خطر في الأداء وعامل مخدرات وحرامي ونصاب وجرت على يديه شعبذة وانواع من السحر ده اولي من اولياء الله الزرقاني اهو مرتجع من الستينات وراجل بتاع عبد الله عبد الله الناس دي اصلا معروف في سيرتها في المعاصرين المتقدمين بقى كانوا افضع من كده يعني هناك بقى الكرامات اللي بينقلها الناس زي ما قلنا بعضهم مسجل المعاصرين منهم بيكون مسجل راجل تارك للصلاة انا اعرف احد الاقارب كان والدي يحكيلي عنه والدي رحمه الله هو بقى الله اعلم بيه مات على ايه لكن كان تارك للصلاة تارك للصيام وله مولد كبير جدا في محافظة المنيا حاليا في بيروت كان يجي يقول له يعني يا فلان يعني خلي وليد كان يقول له صلي يقول له الصلاة وسيلة لا غاية انا وصلت يعني معنى الكلام الصلاه واتي الا هو يعني الصلاه في اصول ذلك الصلاه ده كده كفر والعياذ بالله بواء خروج من المله ويعني جت معاني الولايه معاني خطيره جدا عند الصوفيه وده له امور يعني ما شاء الله تعالى العلاقه بين الحقيقه والشريعه حقيقه اللي هي الامور الباطنه عند الصوفيه والشريعه الامور الظاهره عندهم انفصال في ناس اصحاب الشريعه مش فاهمين حاجه دول الفقهاء دول واصحاب الحقيقه اللي هم ايه الصوفية ما يلزمهمش الشريعة الانفصال ده أمر خطير لا يجوز الانفصال بين الحقيقة وبين الايه وبين الشريعة ما يبقاش صاحب حقيقة باطنة شرعية من يخالف الشريعة ايه؟ الظاهر. ثانية خلنا خلاف الاتباع، خلاف الاتباع ان هم يرون ان السنة لا يلزم الاتباع لها، انما لابد من متابعة ايه؟ الشيخ. من ليس له شيخ شايفوه ايه؟ شيطان. طب والنصوص الكتاب والسنة يعني فيها ايه لو خلف الكلام المشايخ والاحاديث الصحيحة؟ لا، لابد من كلام الشيخ. الشيخ افهم. كذلك قضية الاحاديث الضعيفة والموضوعة التي هي عمدة عقائدهم الفاسدة، والعياذ بالله انواع الضلالات التي تبنى بناء على هذه العقائد دي، على هذه الاحاديث الضعيفة والموضوعة. قضية الاتباع دي قضية مهملة بل مضيعة. منهج التزكية كيف هل يعني مسألة يعني ما هي اعمال القلوب التي تنجح وتطلب؟ هل من ضمنها السكر والفناء والدهش والهيمان ونحو ذلك؟ ومن عبادات العوام التي تنقص لدى التائرين وللتزرى الصبر والحب والخوف والرجاء، لان لديها شعور بوجود الانسان نفسه وانها ليست على اعتاب الفناء. طبعا دي كلها حاجات بالتاكيد ان الصوفيه لا يمكن ان تتم مع المنهج السلفي، مع المنهج السني. التواصل بين السنه وبين الصوفيه، يعني السنه وبين الصوفيه لا يمكن ان يكون يعني خلاف قريب او خلاف امور يسير. امور يسير مراتب الاولياء، الاولياء دول فين؟ دون الانبياء ولا فوق الانبياء؟ ومعهد ابن عربي يقول يعني ان خاتم الاولياء او ان مرتبه الولي دون الرسول وفويق النبي، فوق النبي بشويه والعياذ بالله. ان خاتم الاولياء ده اعلى قدرا من الانبياء، نعوذ بالله من ذلك. دول بقى اللي احنا ممكن نقول دول من اهل الاسلام. اما بقى فضلا عن العقائد الكفريه التي يتبناها ائمته من الحلول والاتحاد والاباحيه والجبر والفناء وغير ذلك، يعني ائمه كبار من ائمتهم بيصرحوا، لما الحلاج مثلا اللي الصوفيه عندهم كلهم من جبر كبار الائمه اللي بيدافع عنه طه عبد الرحيم محمود دفاع مستميت مثلا، في انه وعدينه انه مأساته كبيره جدا ان هو حصل ناس مش فاهمينه فقتلوه على الزندقه، انه كان بيقول لا اله الا الله ما في الجبه الا الله، ففي الجبه جبته هو والعياذ بالله. واما الاتحاديه فاكثر الصوفيه، يعني ابن عربي ابن الفارض ابن سبعين، ودول عندهم واحد ابن عربي ده الكبريت الاحمر والقطب الاكبر. واما ابن الفارض والسلطان العاشقين اقوال الدسوقي وغيره والشاذلي وابن عطاء الله والمرتب العباس وغيرهم في يعني اورادهم وفي تصريح كلامهم في وجه الوجود فظيعه. جميع الطرق الشاذليه التي ينتمي اليها مثلا ابن عطاء الله السكندري وابو العباس المرتب، كل الى يومنا هذا يتناقلون جزء من الاوراد فظيع والعياذ بالله. ولان هو لما انطلع الحسن الشاذلي نفسه والله اعلم بقى ده صحته عنه ولا ايه، المهم ان هو منقول عنه فده رغم تشعب الطرق الشاذليه كتير جدا، يعني من اكثر الطرق انتشارا في مصر الشاذليه. فبيقول اللهم انشلني من اوحال التوحيد واغرقني في عين بحر الوحده. اللهم انشلني من اوحال التوحيد، انا رايتها بعيني في اوراد فنقلها شباب مغرور. ها الوظيفه بتاعتهم دي انا انزل وانا والواحد بقى خلاص بقيت عارفها، او اول اعرف المسلسل ادور الاقيها موجوده في كل الكتب في جميع الاوراق. اللهم انشلني من اوحال التوحيد. كلام كفر بواح والعياذ بالله. واغرقني في عين بحر الوحده. وحده الوجود بقى ده شعور يعني احياء فظيعه جدا. اما الجبر بقى الاباحيه لك الجبر المطلق، ان مشاهده العبد الحكم، واحد قائل يقول مع ان ابن القيم ده يحسن الظن بيه جدا، لكن اهو ده كلامه اللي هو الهروي، يقول ان مشاهده العبد للحكم لم تدع له استحسان حسنه واستقبح سيئه. يعني الحسنات والسيئات كلها بقت ايه؟ بقت سواء، لان مشاهده النبي كلها بحكم الله سبحانه وتعالى. هي محتمله للتاويل لكن هو المفهوم عندهم كده. تاويلها صعب وتكلف عشان نتاول هذا الكلام، ان هو لم يستحسن الحسنه ولم يستقبح السيئه في فئ من ان الله اولى بذلك، مع ان الكلام ده ما ينفعش تقوله باطل. ليه؟ لان لازم يستحسن الانسان خلق الله الحسن والسيئ، مش كده؟ انه انتهى لله عز وجل خلق الحسنات وخلق الايه السيئات. هذا حسن من الله ام لا؟ لازم حسن ان ده فعل ربنا وافعاله كلها ايه كمال ماشي كده. ولكن الكلام بتاعه يقول لك لن يدع لهم استحسان حسنا، يبقى واضح انه بيتكلم على المخلوقين مش كده. يبقى ازاي ما تستخدمش السيئه، ما تستخدمش الشرك، ما تستخدمش الكفر، ما هو ده طبعا الحكم حكم القدر الكوني. فنسبه هذه العقائد عقيده الفناء، الفناء يعني احسن احواله الفناء عن شهود السوى، اما كلامه مصرح بالفناء عن وجود السوى، سوى من سوى الله يعني. فان احسن احواله نستحمله ان هو غاض بمذكوره عن وجود غيره، من كثره الذكر ما بقاش حاسس، واحد مش حاسس باللي حواليه، فده يقول له لما يفوق يعرف ان هو كان ايه؟ كان في حاجه ثانيه. فده محاوله التاويل في الحقيقه لكلامهم. اما لما تيجي تدور على كلامهم الصريح، لما واحد زي ابو يزيد البسطامي ينقل عنه يقول سبحاني سبحاني ما اعظم شانه، ابن القيم بيقول دي شفحات، كانوا مجانين ساعتها. ده التاويل الوحيد انه مجنون كان ساعه ما يقول ذلك الكلام. لكن هو كلام سبحاني سبحاني ما اعظم شانه ده تحت القتل بلا شك. وبعدين دي مش من دي، هم منازل عندهم منازل عاليه، انت ما انتش فاهمهم، انت ما توصلتش لدرجتهم عشان تفهم يعني ايه سبحاني سبحاني ما اعظم شانه. واحد هنا من الصوفيه اللي هم بس يعني خبى صوته والحمد لله، اللي هو الشيخ ياسين رشدي، بيقول لما سيدنا ابو اليزيد البسطامي يقول سبحاني سبحاني ما اعظم شاني، قصده ان الانسان يتخلق باخلاق الله بصفات الله. يعني اذا هو بيقر بكلمه ابو اليزيد البسطامي وان الكلمه ايه؟ جيده، وانها معناها كده من اولها طبعا، مع ان ده في الحقيقه كلام كفر لا يؤول، لا اول اليهود والنصارى، لا ده انت اسهل تاول للي بيقول الاقانيم الثلاثه، اسهل ما تاول للايه؟ للي بيقول سبحانه سبحانه ما اعظم شان. لما سلطان عاشقينهم هم يقول اللي هو ابن الفارس في التائيه، لما يقول ذاتي لذاتي صلت ولها كان سجودي في كل ركعه، والعياذ بالله، ذاتي لذاتي صلت، في كفر اعظم من ذلك؟ والعياذ بالله. ها؟ ولها كان سجودي في كل ركعه. يقول وإذا خر في البيض للأصنام عاكف، فلا تعد بالإنكار بالعصبية، تبقاش عصبي متعصب وتنكر على اللي بيخر الأصنام. ليه عنده البيت البديع مش حافظه كويس؟ لكن معناها إن اللي عقد الزنار واللي خلى الناس تعبد الأصنام واللي قال خلى الناس تقول التوحيد هو ربنا اللي هو نفسه، والعياذ بالله، ما عقد إلا يدي عن نفسه، يقول إيدي هي اللي عملت الحاجات دي، والعياذ بالله. التائية دي فيها من الكفر والعياذ بالله انواع عجيبه، والعياذ بالله. وهو بيقول عن نفسه ان هو سلطان العاشقين، هم سموه تبعا لذلك، والعياذ بالله. يبقى احنا هنقول الناس دي ان احنا هذه الصوفيه، طب هنعمل ايه؟ هم حد من الصوفيه يقدر يتبرأ من ابن عربي ولا يتبرأ من ابن الفارض ولا يتبرأ من الدسوقي والشاذلي؟ ها؟ ما لا يمكن حتى يتبرأ من الاقوال دي، ده صعب جدا يتبرأ منها. ده بيقول ده لازم يعمل ايه؟ يقول سيدنا او الذي يصمد يقول سبحان الله ما اعظم شان، بس معناها كده، بس الكلام ده لانه موجود عندهم، والكلام ده مذكور يعني في كتبهم هم، مش كتبنا احنا، مش احنا اللي يعني الكلام ده موجود عندنا. ده الكلام ده التائيه دي مطبوعه، خصوصا الحكم مطبوع بتاع ابن عربي، الحاجات دي موجوده، مش ما هياش بعيده. فبعد كده نقول في تربيتنا الروحيه مثلا، زي كتاب سعيد حوا تربيتنا الروحيه، ان احنا الصوفيه دي من اول يعني يجيب لها المخارج بان احنا فعلا ولا نزال طريقه صوفيه عشان يبقى دعوه سلفيه او حقيقه صوفيه. ويقول ان الشيخ حسن البنا يعني نقص كلام ده، الحقيقه هو مش نقص ولا حاجه، ده هو يعني في تعتيم على مثل هذه المسائل لدى الاتباع، لغايه ما يبقى الامر ده مش واضح لديهم ان في فروق هائله، وان اصل الصوفيه الفلسفيه دي اللي هو بتاعت المتاخرين اللي ضربنا امثلتهم يعني خروج عمليه الاسلام، وده اللي فتح ابواب باب الغلو اللي موجود دلوقتي في مظاهر عباده القبور ونحو ذلك. اما زي ما قلنا دي احد انواع الخلافات، لكن انواع الخلافات اللي مع الصوفيه زي ما قلنا في الربوبيه والالهيه والقضاء والقدر ومعاني ولايه الله والعلاقه بين الحقيقه والشريعه والاتباع ومنهج التزكيه ومراتب الاولياء، فضلا بقى عن خلافاتنا معاهم في القرار الكفريه زي الحلول والاتحاد والاباحيه والجبر والفناء وغير ذلك. يعني في اصول الاسلام الكبرى الايمان باليوم الاخر كذلك، ده في اصول الاسلام، في اصول الايمان والاسلام في خلافات هائله مع الصوفيه. وان كنا لنعمم الحكم على جميعهم بانهم من اهلها، يعني احنا ما بنقولش الصوفيه كلهم بيقولوا بوحده الوجود زي ما البعض بيميل الى ذلك يعني. لا، احنا عارفين ان في صوفيه ما بيقولوش الكلام ده، بس عندهم من البدع من الضلالات اضعاف مضاعفه، يعني اشياء كثيره على الجانب، الا انهم يتفرون بائمتهم وان نفوا عنهم حقيقه مذهبهم. اذا كان بعضهم يقول لا ابن عربي ما بيقولش كده، ده مش قصده، زي ما قلنا يقول لك ابو اللذيذ بسطامي قصده كذا مثلا، الشاذولي قصده كذا، لا انا هو ده تاثر بلا شك يكفي انك تقول الاوراد دي ضمن من يقول. طب ايه العلاج الواجب في هذا السبب؟ مش ان احنا نتوقف ما بين السنه والبدعه، وان احنا نقرب ما بين الاثنين، ولا ان احنا نقول للناس الجهل ده العلم ده مشكله المشاكل. انا اجي لقيت الكلام عليا. العلاج الواجب في هذا السبب من اسباب الافتراق بين المسلمين، اللي هو زي ما قلنا عده اسباب، اللي هو ايه؟ قلنا الجهل ونقص العلم وظهور البدع، انتشار البدع واختلاف المناهج. فنقول ده علاج فعلا لابد من علاج صحيح، العلاج هو الانتصار للسنه ومحاربه البدعه وقمعها. ده ما فيهوش خلاف. ينبغي ولا يدور. ما فيش خلاف عند اهل السنه ان موقفنا مع اهل البدع ايه؟ اياك ووحدات الامه، فان كل بدعه من ضلال. فالاجتماع المامور به ليس مجرد الاجتماع ولو على اي منهج عشان نجتمع وخلاص، بل على منهج واحد وطريق واحد، وطريق اهل السنه والسلف رضوان الله عليهم. ولن يتحقق ذلك الا بنشر العلم بالكتاب والسنه والعقائد والعبادات والمعاملات والاخلاق بالتفسير السلفي السني. ان البعض ممكن ما بيجيبش سيره الحاجات دي نهائي في الدعوه، زي ما قلت بعض البعض ما بيجيبش سيره البدع دي مع انها موجوده كثيره جدا ولا يمكن اغفالها. فلا، ده لابد ان ننشر العلم بالكتاب والسنه في كل الامور، ونبين البدع كذلك، وبالحديث الصحيح نبين ده بالتفسير السلفي، وبالحديث الصحيح الثابت في العلوم التي هي فرض عين كالايمان والاسلام وغيرها، والتي والاحسان يعني نقصد من الاحسان قدر واجب، والتي هي فرض كفايه حتى تكون قضيه العلم سمه اساسيه لكل المنتسبين الى الصحه. وطلب العلم صفه ضروريه لكل الدعاة الى الله، بل لكل مسلم ومسلمه، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضه على كل مسلم، حديث صحيح. وقد تظن بعض الاتجاهات الاسلاميه ان الاهتمام بطلب العلم قد يضر بقضيه السمع والطاعه. قضيه ان هم عشان ان يبقى في جنديه. المطلوبه لتحقيق التعاون على البر والتقوى. يعني عشان يتم فعلا تعاون على البر والتقوى لابد من جنديه، لابد من سمع وطاعه. يرى ان العلم ان الناس اللي هتطلبوا العلم دول هيبقوا متاهلين، كل شويه هيقول لك ايه؟ ايه الدليل؟ كل شويه هيقول قال الله وقال الرسول، ده الكلام ده يخالف حديث صحيح، فيقول لا يبقى احسن ما تدوش ايه؟ العلم. زي الجماعه في التبليغ مثلا يقول لك لا ما يصحبناش عالم ولا صاحب حديث. الكلام ده والاخوان عندهم نفس الامر. وان الايسر عليه في قياده اتباعه ان لا يكون منهم من يناقش ويسال عن الدليل. ولماذا فعلنا؟ ولماذا تركنا؟ كل شويه يسالوا ليه؟ فيجعل مساله العاطفه مقدمة في التربية عنده على الفهم والعلم. يكون عنده عاطفة قوية إسلامية مستعد يبذل أي يعني نفسه كلها حين يطلب منه وما يتعلمش حاجة. يعني هو هيربي فيه العاطفة وما يربيش فيه الفهم. ما يربيش فيه العلم. وينشأ على ذلك. عنده عاطفة قوية جدا وعاطفة إحنا لازم نحبها منه لأنه بيحب الإسلام. لكن نكره منه إيه؟ جهله وبدعه. هو بيلاقي نفسه في العاطفه دي، بيلاقي نفسه في حماس شديد جدا، واحد سواء كان زي ما قلنا التبليغ ولا الاخوان مثلا، فبيلاقي عند نفسه يعني بيلاقي عواطف قويه جدا جياشه عنده، حب للخير وللدعوه وللبذل في سبيل الله وللتضحيه، ولو كانت التضحيه مثلا ممكن ان هو يموت مظاهره من المظاهرات مثلا، ما نتيجه عدم الفهم. وهذا نقول وهذا من أخطر الظن وأسوأ الظن، فإن الصحبة الإسلامية ليست بحاجة إلى جهلة يقولهم قادتهم كقطعان الناشئة بلا دراية ولا معرفة، بل هذا يحرم الصحوة الإسلامية من أسباب نورها وصفائها ومن موجبات الوقاية من الانحراف، ويفرق الدعوة الإسلامية من مضمونها مع بقاء اسمها وشكلها. إن وجود الناس اللي عندها علم هي اللي هتقول للغلطان أنت غلطان وقف، هي لا ممكن إن التابع يقول المتبوع لا ده كده غلط، يبقى نحافظ على النقاء ما يخشناش واحد ممكن في يوم من الأيام ضال مبتدئ يترأس علينا وهو الناس كلها تمشي وتسير في طريق الضلال ومحدش فاهم حاجه. وده يؤثر جدا ان اهل الزندقه هم اللي يترأسوا في يوم من الأيام، وللاسف ان ده حصل مرات عديده زي ما حصل في دوره 23 يوم، ان الناس دول الضباط اللي حضروا كان معظمهم اعضاء ضمن ايه؟ جماعه الاخوان المسلمين. حاجه عجيبه الشكل، وبعضهم ضمن التنظيم السري عبد الناصر مثلا شخصيا، ولكن نتيجة ان الناس ما فيش اي تفكير من ازاي هل يصلح مثل هذا الانسان للترأس والظهور ولو بثمنه، بعد ذلك يكون هو اصلا هو في باطنه الزندقة والنفاق والضلال وحب الرياسة، يقوم هو بعد كده يبطش بكل معاني الدعوة ونحو ذلك. ده بيؤدي انحرافات عديدة. الثورة الجزائرية بدأت ثورة اسلامية، ولكن سرعان ما تحولت اليه الى ثورة علمانية والعياذ بالله، واللي قطبوا الثمرة العلمانيين وذبحوا الإسلاميين أنهوهم تماما. كل مرة تكرر المأساة دي بسبب مثل هذه الأمور. ذاك احنا ما يلزمنا أصلا عشان تحقيق قدرتنا والطاعة إن الناس تكون جهلة، بالعكس احنا عايزين سمع وطاعة على بصيرة. لذلك نقول هذا من أخطر الأمور علينا جميعا، وإن كان هناك بالفعل عيب لدى الكثير من طلاب العلم، لدى الكثير من طلاب العلم يتمثل في عدم الامتثال وكثرة الاعتراض وضعف التعاون على البر والتقوى. فعلا في ناس كل حاجه يناقش ويجادل حتى ولو كان امر شرعي صحيح وظاهر، لا في مبادله في عدم التزام، لا ده اصبح سمه عامه ان اي واحد يبقى طالب علم يبقاش فيه عنده ايه؟ تعاون على البر والتقوى، مفيش مشاركه في الدعوه، مفيش سمع وطاعه. فليس هذا لعيب في طلب العلم بل لنقص التربيه. يبقى اذا احنا عايزين يكون عندنا الامرين معا، ان يكون عنده طلب علم وعنده ايه؟ سامع وطاعة وعنده التزام وعنده جندية وعنده معاونة على البر والتقوى. فلا يصح أن نحثهم على العلم فقط، بل لابد من إذكاء روح العمل الإسلامي الشامل في نفوس طلاب العلم وبيان مسؤوليتهم عن أمتهم، وأن عاطفتهم نحو قضايا المسلمين هي في الحقيقة جزء من إيمانهم وإسلامهم. يعني ما تلاقيش واحد طالب علم له دعوة بالإيه؟ بقضايا المسلمين، ده مش طالب علم، ده لابد إن هو يشعر إن اللي إحنا نسميه عاطفة هو في الحقيقه او الانسان تقديم العاطفه على العلم، يقول لا العاطفه دي معاني ايمانيه، معاني حب الخير للمسلمين، التالم لالام المسلمين، الحزن لحزنهم، دي معاني واجبه، ان يكون قلقا حنان هم المسلمين. ده الامر ده جزء من معاني الايمان والاسلام. نقول فلا بد من اذكاء روح العمل الاسلامي الشامل في نفوس طلاب العلم وبيان مسؤوليتهم عن امتهم، وأن عاطفتهم نحو قضايا المسلمين هي في الحقيقة جزء من إيمانهم وإسلامهم، وأن عملهم في الدعوة المنظمة نقصد يعني الدعوة فيها نظام، يعني كان في زي ما قلنا مثلا نبحث تخطب الجمعة، نبحث تدي درس، نرتب زي ما نرتب الدرس مثلا، هو ده نوع من الإيه؟ من النظام التي تهدف إلى إقامة الفروض الضائعة في الأمة الإسلامية هو علامة انتفاعهم بالعلم، وإلا كان حجة عليهم لا لهم. وأن التزامهم بالسمع والطاعة من هو أعلم منهم وأمثل في قيادة العمل الإسلامي لتحقيق الواجبات هو علامة على انتفاء الكبر المذموم والحسد والرياء وحب الرياسة من قلوبهم. دي آفات ممكن تحصل لطالب العلم إذا لم يهذب ولم يربى. فبهذا تعالج المشكلة، وليس بالإبقاء على الجهل والتحذير من طلاب العلم أو السخرية بهم مثل من يقول أصحاب الكتب الصفراء، أو من يقول لمن يحفظ البخاري زدنا البخاري نسخة، أو يخترع قصص بقى للسخرية من طلاب العلم. يقول لك واحد كان موجود في كتاب اسمه مش عارف ناصح أمين، مش عارف بتاع مين اسمه ناصح أمين، ده كتاب بتاع واحد من الإخوان يعني كاتبه اسمه ناصح أمين. فبيقول لك إن واحد أصر أن يدخل مع امرأة في شواك. نكتة طبعاً ما حصلتش ولا عمرها حصلت ولا حصلت ولا هتحصل الله أعلم. لأنه جاهل مش فاهم أرى أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل بعائشة في شوال، ف واستخدام الذكور في شوال فأصر انه يدخل في شوال. ها ده كلام طبعا ده نوع من السخرية باللي هما بيقرأوا الكتب ونحو ذلك عشان الناس تبطل ايه تبطل قراءة تبطل تعلم وما حدش بقى يقعد يدور في المسائل ونحو ذلك يبقى زي ما قلنا ناس مطلوب ان هما ينسوا وخلاص ونحو هذه العبارات التي تحقق طلب العلم او تهوله من شأنه فلا استمرار لدعوتنا نقية صافية دون تخريج الأجيال من طلاب العلم الواعين لمنهجهم العاملين به الداعين إليه والله المستعان. هذه نقطة أساسية لابد العلم والتربية معا يكونوا أو التربية على طلب العلم والتربية على يعني العاطفة الإسلامية والعمل الإسلامي.